قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه. أيضا من الدماء التي ألاح الإسلام يعني على شيء من التفصيل هو يعني الأنف المحاربون وسيأتي ذكرهم في هذه هذا الربع إن شاء الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلبوا إلى آخر الآية الكريمة. كذلك منها أيضا البغاة الذين يخرجون على الإمام الحق. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني بأن امتنع من عن قتلها ومن أحياها يعني بأن امتنع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلهم بالبينات أي بالمعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قوله تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتل قابيل هابيل ظلما كتبنا أي فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل خصوا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو يعني إشارة كما سيأتي بإذن الله في الرعب بالذات خص بالذكر بني إسرائيل لأنهم أقسى الأمم قلوبا في هذا الباب فإنهم مشهورون بأنهم قتلت الأنبياء سفكوا دماء الأنبياء وهي يعني أشرف الدماء وأعظم الدماء و أكثرها حرمة وعصمة. فالإشارة هنا إلى بني إسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استحلالهم قتل الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير قتل نفس يوجب الاقتصاد أو فساد في الأرض أو بغير فساد يوجب استهدار دمها لأن الذي يبيح القتل إما يعني أن يقتل الإنسان نفسا بغير حق وإما أن يعني يعيش في الأرض فساد بصور كثيرة لا يبينها فيما بعد كالكفر مع الحرارة اللي هو الحرارة أو المحارمون أو قطاع الطريق والارتداد وقطع الطريق في الآتي بعده كذلك زنا المحصن مما يريد أو يبيح دمه. فكأنما قتل الناس جميعا أي من حيث إنه فتك حرمة الزنا وسن القتل وجرأ الناس عليه أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء كاستجلاء غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أحياها يعني كما ذكر السيوطي لمن امتنع من قتلها. ويقول القطري هنا ومن أحياها يعني من تسبب لبقاء حياتها بعقل أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلاك وهذا تصير أعم وأشمل بلا شك. يعني من أحياها يدخل في الإحياء هذه الأحوال كلها. أولا العفو يعني يكون قدر على يكون مثلا ولي الدم أو ولي القصاص ممكن من قتل هذا الشخص ثم عند القتل عفى عنه عفى عن القاتل وسامح فهنا يكون يعني قد أحياها ليس لأنه الذي يقبض الروح هذا ليس إلا الناس سبحانه وتعالى لكن المقصود لأنه عفى عنه ولم يعني يستوفي حقه بقتله فعفى عنه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل تقصد أن يقتل آخر فحميته ودفعت عنه حتى يعني أنزلته من هذا القاتل فهذا أيضا نوع من الإحياء أو داخل في الآية. كذلك الاستنقاذ من بعض أسباب الهلكة شخص يوسف على الغرق فأنقذته شخص يوسف على الموت لأي سبب فعليته فيعني هذا أيضا نوع من أو داخل في قوله تعالى ومن أحياها أي نعم. فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترهيبا في المحاماة عليها. وقال أبو مسلم في معنى الآية من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته

احدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الايمان الا به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاه والسلام، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامه ايضا يتوسلون بشفاعته. الثالث التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الادعيه المشهوره بينهم، وانما ينقل شيء من ذلك في احاديث ضعيفه مرفوعه وموقوفه او عن من ليس قوله حجه، وهذا هو الذي قاله ابو حنيفه واصحابه انه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسال الله بمخلوق ولا يقول احد اسالك بحق انبيائك. قال ابو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الفرخي في باب الكراهه، وقد ذكر هذا غير واحد من اصحاب ابي حنيفه، قال بشر بن الوليد حدثنا ابو يوسف قال قال ابو حنيفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به، واكره ان يقول بمعاقد العز من عاصم، يعني يتوصل بمعاقد العز من عاصم او بحق خلفه، وهو قول ابي يوسف. اي نعم، فالمساله بخلفه لا تجوز لانه لا حق للخلف على الخالق، فلا تجوز وثاقا. اي نعم، وطبعا موضوع التوكل هذا من الموضوعات الكبيره التي تحتاج لكثير من التفصيل. ما هو ده نوع من التوكل الذي لم يشرع. وقد اتفق المسلمون على انه من حلف بالمخلوقات المحترمه او بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبه والمسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الانبياء والصالحين وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، لا ينعقد يمينه ولا كفاره في الحنث بذلك، لان اصل اليمين لا ينعقد لانه لا يخلف الا بالله. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب ابي حنيفه واحد القولين في مذهب الشافعي واحمد، وقد حكي اجماع الصحابه على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستدعوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. ان الذين كفروا لو ان لهم، يعني لو ثبت ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستدعوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يعني يتمنون، يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون يعني يتمنون أن يخرجوا من النار ويطلبون ذلك قائلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني عذاب دائم. قوله تعالى يريدون، قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، يعني من الأموال وغيرها جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يعني يفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا تمثيل لنزول العذاب لهم، وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به فيؤمر به إلى النار، ورواه مسلم بنحوه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم لا ينقطع، وهذا كما قال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يدخلون الجنة، قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله، يعني يزيد بن صهيب يعترض على يعني يستفهم من جابر لما روى له هذا الحديث، قال له يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، قال أتلو أول الآية، أتلو أول الآية

بألسنتهم. فهذا متعلق بقوله تعالى قالوا، فالقول انما يكون ليس يعني بكل الافواه، وانما اساسا هو بالالسنه. من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. ومن الذين هادوا سمعون للكذب، يعني ومن الذين هادوا قوم سمعون للكذب، للكذب الذي اشترته احضارهم، سمعون سماع قبول يقبلون هذا الكذب الذي اشتروه، سمعون لقوم اخرين اي سمعون منك لقوم اخرين اي لاجل قوم اخرين من اليهود لم ياتوك وهم اهل خيبر زنا فيهم محصنان فكرهوا رجلهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. سمعون لقوم اخرين اي لاجل يسمعون منك لاجل قوم اخرين هم اليهود من اليهود لم ياتوك، يحرفون الكلم يعني الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه يعني التي وضعه الله عليها. والمقصود يبدلونه، يقولون يعني يقولون لهؤلاء الذين أرسلوهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرف، إن أوتيتم هذا أي حكما محرفا أو هذا الحكم المحرف وهو الجل، لأنهم يعني بدلوا الرجم بالجل، أي إن أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه يعني فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إن لم يفتكم بالدلج وأتاكم بخلافه وإن لم تؤتوه يعني بل أفتاكم بخلافه فحذروا يعني حذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا أي في دفعها. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من الكفر، ولو أراده لكان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم من هذا الكفر. لهم في الدنيا خزي أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي هو عذاب النار. سمعون للكذب، هم سمعون للكذب، أكلون للسحت بضم الحاء وسكونها يعني للسحت أو للسحت، والمقصود بالسحت أو السحت الحرام الرشا. فإن جاءوك يعني تحكم بينهم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهنا تحير للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهذا التحير منسوخ بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فيجب الحكم بينهم إذا ترفعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي. فلو ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، لكن لو ترفعهم فيما بينهم إلى الإمام كان الحكم أولا أن الإمام مخير كما في الآية، تحكم بينهم أو أعرض عنهم على التكفير، واضح. ثم نطق بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني ما داموا ترفعوا إلينا فيجب أن يكون الحكم بينهم لا على سبيل التكفير، وهو أصح قولي الشافعي. فلو ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت يعني بينهم تحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم أي يفيدهم. يعني هو هذا من التأويل، يعني أن من التأويل أن يفسر السيوطي إن الله يحب المقسطين يعني بالإثابة، واضح. لكن هذه من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وعندهم التوراة أي التي جاءهم بها موسى عليه السلام فيها حكم الله يعني بالرجم، وهو استفهام وتعجيب، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هم حينما تحكموا إليه لم يقصدوا أن يعرفوا الحق، لماذا؟ لأن الحق وحكم الله موجود عندهم في التوراة والرجل، لكن هم ما أتوك إلا ليبحثوا عن مخرج لعلك تحكم بينهم بما هو أهون من حكم الله المذكور في التوراة وهو يعني الرجل.